بل الظالمون Oh, Oh, إن ذلك من عزم الأمور. Okay.

Thank you. يا أيها الناس اتقوا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تنتهي هذه التلاوة المباركة لما تأثر من آيات الله بينات للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. نقلناها لكم من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه بالقاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.